أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذه الآيات الكريمات ذكرها الله تعالى بعد أن ذكر لنا جل وعلا مثل الذين يتخذون أولياء من دون الله يعبدونهم ويعتقدون أنهم ينصرونهم وأنهم يغنونهم عن الله تبارك وتعالى، ويظلمون أنفسهم ويظلمون ربهم بصرف حق الله جل وعلا لأولئك الأولياء من الأوثان والأصنام والجن ومن عبد من دون الله. فالله جل وعلا أخبر بأن من اتخذ وليا دون الله باعتقاد أن هذا الولي يتولاه وأنه ينفعه عند الله ويصرف له حق الله، مثل هذا مثل العنكبوت اتخذت بيتا. وكلنا يعرف العنكبوت ويعرف بيت العنكبوت. والله تعالى ضرب هذا المثل الواضح البين، لأن بيت العنكبوت أوهى بيت وأضعف بيت، لا يغني العنكبوت شيئا فضلا من أن بيت العنكبوت يغني غيره. فيخبر جل وعلا أن الذي يعبد غيره ويتولى سوى الله يستغيث به يسجد له يركع له يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، يعتقد بأن هذا الولي الذي تولاه يغنيه عن الله، أو أنه باب الله، أو أن الله تعالى لا يعطي شيئا من الخير لعباده إلا عن طريق هذا الذي تولاه، هذا جاهل أحمق، مثله كمثل العنكبوت. العنكبوت تتخذ بيتا، تنفث خيوط ثم تأتي وتتعلق ببعضها، هذه الخيوط لا تغنيها من الحر ولا تغنيها من القر، هذه الخيوط لا تدفع عنها الريح، لا تدفع عنها الشمس، لا تغني عنها شيء. كذلك من تولى غير الله تعالى وتعلق بغير الله تعالى فإن هذا الذي تعلق به والله لا ينفع من تعلق به نقيرا ولا قطميرا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء دون الله تبارك وتعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ثم بين الله جل وعلا جهل هذا الذي اتخذ وليا من دون الله. أصل الولي يعني الذي يتولى أمر المرء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن تولى حجرا أو صنما اعتقد فيه أنه تولاه وأنه ينصره وأنه يدفع عنهم وأنه ينجيه من مكر من مقت الله جل مقت الله وغضبه، هذا مثاله كمثل هذا العنكبوت جاهل، لأنه تعلق بشيء لا يغنيه عن الله شيء. وإنما على العبد العاقل أيها الإخوة أن يتولى ربه الذي خلقه فسواه، خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا. هذا الذي نتعلق به في جميع شؤوننا وأمورنا وأحوالنا لا نتولى سواه، لا سيما فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. وحق الله معلوم، حق الله واضح، حق الله بين، أمر أوجبه الله تعالى على عباده. هذا الأمر الذي أوجبه الله تعالى على عباده لا يجوز أن يصرف لغيره. من صرف هذا الحق الذي أوجبه الله علينا لغير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ ذلك الغير وليا من دون الله. ما هو هذا الحق يا عباد الله يا أهل لا إله إلا الله؟ الله تعالى خلقنا ورزقنا وأعطانا ومن علينا بفضله، وهو الذي يميتنا ويحيينا، يعيدنا من العدم إلى الوجود، أوجدنا من العدم إلى الوجود، يميتنا ثم يعيدنا مرة أخرى ويحاسبنا ويجازينا على ما عملنا أثناء بقائنا في هذه الحياة الدنيا. فما الذي يطلبه الله جل وعلا منا وما الذي طلبه الله جل وعلا منا؟ واجب على كل مسلم أن يعلم ذلك. الشيء الذي طلبه الله مني ومنك بينه رسول الله في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال النبي لمعاذ بن جبل يوما ما، ومعاذ بن جبل شاب أنصاري رضي الله تعالى عنه، قارئ للقرآن، فقيه، كثيرا ما يردفه النبي خلف بعيره أو خلف حماره. تكرمة لهذا الشاب الأنصاري التفت النبي عليه يوما وقال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ الأمر الذي أوجب الله تعالى على العباد أن يفعلوه لله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور الذي بيده أزمة كل شيء، أتدري ما هو؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يخصوه بالعبادة، يعني لا يعبدوا سواه، أو بمعنى آخر كل ما طلبه الله جل وعلا منا لا نصرفه لغير الله، هذا معنى أن يعبدوه. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. لا نركع لغير الله، لا نسجد لغير الله، لأن الله تعالى طلب منا هذا الأمر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا نصلي لغير الله تبارك وتعالى. فمن أخذ هذا الحق الذي أوجبه الله تعالى على العباد وصرفه لغير الله كائنا من كان، شمس، قمر، ملك، نبي، مرسل، حجر، وثن، أي شيء لا يستحق حق الله تعالى، هذا معنى قول النبي أن يعبدوه، يعني أن يخصوه بالعبادة، لأن الألوهية لله. الله تعالى خلقنا ورزقنا وأوجدنا ورعانا وكلأنا بعنايته ورعايته، وتفضل علينا بما تفضل علينا به. كل هذا لأي غرض؟ لغرض واحد، لغرض واحد لا غير، الغرض أن كل ما أمرك به فهو محض حق الله، لا يستحقه غير الله. ولذا قلت اركعوا واسجدوا مثل، لا نسجد لغير الله، فلو سجدنا لغير الله اتخذنا هذا الذي سجد له وليا من دون الله. لا نطوف بغير بيت الله، الله جل وعلا أمرنا بأن نطوف بالبيت بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر من الله بأن نطوف بهذه البنية، وطوافنا بهذه البنية طاعة لله، امتثال لأمر الله، عبادة لله، لا نطوف بغير هذه البنية. فإذا وجد موضع ما نريد أن نطوف به، أنا أريد أن أطوف بهذه السارية، أريد أن أطوف بهذا المنبر، أريد أن أطوف بهذه الدكة، أولا وقبل كل شيء علي أن أنظر وأتساءل: هل الله جل وعلا أباح لي أن أطوف بهذه الدكة، هذا المنبر، هذه السارية أم لا؟ فإذا أذن الله فعلت ذلك، لم يأذن الله لا نطوف إلا بالبيت المعمور. فليعبدوا رب هذا البيت، لأننا عندما نطوف بهذا البيت لا نعبد هذا البيت، وإنما نطيع الرب الذي أمرنا بأن نطوف بهذا البيت. وهذا البيت أيها الإخوة بيت ليس كالبيوت، لا نطوف بمسجد الخليل، لا نطوف بالجامع الأزهر، لا نطوف بجامع القيروان، لا نطوف بجامع تونس، لا نطوف بذلك، ولكن نطوف ببيت الله، لأن هذا البيت يسامت البيت المعمور في السماء السابعة. الله جل وعلا عندما أمر إبراهيم الخليل أن يبني هذا البيت أرى الله جل وعلا إبراهيم القواعد من البيت، الله جل وعلا أراه وأمره بأن يرفع القواعد على الموضع الذي حدده الله له. فهل الجامع الأموي أرى الله جل وعلا من بناه قواعده، أو جامع الأزهر، أو أي جامع؟ لا، لكن هذا البيت ليس كبيوت الدنيا. أول ما خلق الله من المساجد في الأرض البيت الحرام، البيت الحرام بيت يسامت، يقابل، يحاذي البيت المعمور في السماء السابعة. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن ملائكة الله الذين يقطنون السماوات السبع يطوفون بالبيت المعمور كل يوم وليلة، كل يوم وليلة يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فالله جل وعلا كرمنا نحن أهل الأرض وأمر إبراهيم بأن يبني هذا البيت، وبنى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا البيت، وأمرنا الله جل وعلا أن نطوف بهذا البيت. فإذا عندما نطوف بهذا البيت إنما طفنا بموضع أمرنا الله تعالى أن نطوف به. عندما نسجد لله، عندما نركع لله، عندما ندعو الله، عندما نستغيث بالله، الله جل وعلا أمرنا بأن نركع له وأن نسجد له وأن ندعوه وأن نستغيث به وأن نذبح له وأن ننحر له. فإذا فعلنا هذا الفعل إنما فعلناه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وما دام أن هذا الأمر فيه امتثال لله دل على أن هذا الأمر محبوب لله، محبوب لله، لا يصرف لغير الله تبارك وتعالى. وكم قلت لك في هذا المجلس مرارا وتكرارا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما ذهب إلى بلاد الروم ووجد أهل الروم يسجدون للعظماء، معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه العالم الشاب الفقيه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء. هؤلاء روم جهلة يعتقدون أن عيسى إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. الروم لا يستحقون السجود، لكن إن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتقديرا وتعظيما، وهو أحق من يجل بعد الله وقدر بعد الله وأكرم من أطيع صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل الجنة إلا عن طريقه. فلما عاد معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع عليه ثيابه ودخل على رسول الله وأراد أن يضع جبهته في الأرض ليسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، ولو أقر فعل شيء ما دل على أن هذا الفعل جائز ومشروع. فلما دخل معاذ على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهم ولم يفعل، أراد أن يسجد، عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نهره وغضب عليه وقال لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تضع جبهتك في الأرض لي؟ إنه لا يحق السجود لأحد إلا لله، لا يحق السجود لأحد إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فلم يسجد معاذ لرسول الله، ولم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسجد معاذ له صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقول، يوجد من بعض من نعتقد فيه الفضل ونعتقد فيه العلم ونعتقد فيه الخير، إذا دخلت عليه دخلت عليه بركت وركعت وسجدت وقبلت ركبتي، وربما أن أضع جبهتي في الأرض تقديسا وتقديرا له، ولا ينكر، ورسول الله قد أنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا حق الله. السجود لله يا أخي، الطواب ببيت الله يا أخي. اسمحوا لي أن أقول، والله إننا نذهب إلى بعض المشاهد ونرى بعيوننا أننا نطوف بالمشهد، مشهد الميت، بل السادن يقول اسعى وصل على النبي. اسعى يعني طوف، كمل طوافك، لو أخذت دورة ولا ما أكملتها السادن يقول لك اسعى اكمل السعي. السعي لا يكون إلا بهذا البيت، بالبيت الذي قال الله تعالى فيه، الذي وضعه الله تعالى قياما للناس، فهذا البيت هو الذي يطاف به، وغير بيت الله تعالى لا يطاف به. وكل ما يسمى عبادة، كل ما يسمى عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فإننا إذا صرفنا ذلك لغير الله معناه أن اتخذنا هذا وليا من دون الله. ومثلنا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، تعلقت بحبال واهية لا تنفعها شيئا، ومن تعلق شيئا وكله الله إليه. من تعلق بالله كفاه الله، من تعلق بغير الله جل وعلا كفاه الله تعالى وكله الله إلى ما تعلق من تلك الأمور. لذا أبان الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة بأن الذي تولى غيره بأن عبد غير الله، أخذ حق الله وصرفه لغير الله، هذا مثاله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والحال أن أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بعد ذلك أشار الرب جل وعلا إلى أمر آخر، أنه خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض، السماوات السبع، الأراضين السبع، السماوات السبع التي قامت بأمره، السماوات السبع الذي تقطنها الملائكة، السماوات السبع المليئة بالخلق، السماوات السبع الذي أطت سمع لها صوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. السماوات السبع ليست هذا الفضاء الذي نرى، السماوات السبع موضع لا بد من لمن دخل فيه أن يستأذن، فإن أذن له دخل، ولم يدخل سيد الخلق إلا بعد أن أذن الله له وبعث الله إليه جبريل حتى يذهب معه ليدخل في السماوات السبع السفضاء الذي ترى وهو أعلام العالي. هذا فضاء، هذا فضاء وليس بسماء، وإنما السماوات لها حراس من عباد الله وملائكة الله وخلق الله، لا يدخلها رجال الفضاء، بل لا يدخلها الجن بعد بعثة النبي. الجن كانوا يسترقون السمع، وكان يرقى بعضهم فوق بعض إلى أن يدنوا من السماء فيأخذون الكلمة، وبعدما بعث الله جل وعلا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه منعت الجن من استراق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا. لهذا احتاروا، ما الذي جرى، ما الذي حصل، نحن كنا نصعد الفضاء ونصل إلى السماء، فنحن اليوم قد منعنا وحيل بيننا وبين الصعود إلى السماء. ولذا بعث الرسل يلتمسون وينظرون ما هو السبب، إلى أن أتى نفر منهم إلى وادي نخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي، فلما سمعوا قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه قالوا ما ذكر الله لنا في سورة قل أوحي إلي، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر ما ذكر الله تعالى لنا. فالسماوات السبع غير الفضاء، ومركبات الفضاء ورجال الفضاء، ونحن اليوم في هذه الفترة نعيش مع رجال الفضاء أنهم ظلوا سنتين في الفضاء، وأن المركبة الفلانية التحمت بالمركبة الفلانية، وأنهم يريدون أن ينزلوا على المريخ، ويريدون أن ينزلوا على القمر، أو نزلوا على القمر. القمر ليس بسماء، المريخ ليس بسماء، عطارد ليس بسماء، وإنما هذه أشياء فضاء جعلها الله تعالى وخلقها الله بين السماء والأرض. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال قتادة قبل 14 قرن عالم من علماء المسلمين يسمى قتادة، ما ركب مركبة فضاء، وإنما ملأ الله جل وعلا قلوبا بالإيمان. قال قتادة: هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض، أما السماوات فثقوا بالله أنه والله لا يصعدها أحد من الخلق مهما بلغ علمه ومهما بلغ شاؤه. أول من رأى من ارتاد الفضاء رجل يقال له جاجارين، وقامت الدنيا وقعدت إجلالا لجاجارين، وأخذه الغرور وقرر قرار بأنه قد صعد في الفضاء، وعندما صعد في الفضاء ما رأى الله، فالله لا يوجد. أمهله الله، والله يمهل ولا يهمل، فعاد مرة أخرى يدرب الطلاب على الفضاء فأهلكه الله، عليه لعاين الله جاجارين. فسماوات الله تعالى أيها الإخوان خلق من خلق الله عظيم. اسمعوا ما قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه المظلة العظيمة التي ملأت القارات التي نعلم، القارات التي نعرف، آسيا، أوروبا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، إقيانوسيا، استراليا، وإذا أردنا أن نحسب نيوزيلندا أيضا قارة، 6 أو 7 قارات كلها ظللها الله بمظلة واحدة. أترون هناك عمود ترفعها؟ أترون شيئا في الفضاء أو في الأرض يظل ويقل ويرفع هذه السماوات؟ إنما قامت بأمر الحي القيوم، قال كن فيكون ما أراد، لا إله إلا هو. لهذا الله جل وعلا أخبر في هذه الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض ما خلقها الله تعالى عبثا، وإنما خلقها الله تعالى لأمر يريده، الأمر الذي يريده الرب جل وعلا أن يرينا قوته، قدرته، عظيم صنعه، لنعتبر، لنتذكر، لنتدبر بأن هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى ما خلقه الله تعالى سدى، ونحن خلق من خلق الله، لم يخلقنا الله تعالى سدى، ولذا علينا أن نعتبر بهذا الملك وبهذا الملكوت وبهذا الخلق، لنعلم أن هذا الخالق جل وعلا أراد منا شيء، لذا نقرع بابه، ولذا نسأله جل وعلا أن يرشدنا ويلهمنا ويوفقنا للقيام بما يريد الرب جل وعلا. يا إخواني، الحياة ليس هي الحياة الرتيبة التي نحن عليها اليوم. مخلوق إنسان مكرم يأكل ويشرب وتوظف أو تاجر أو موظف كبير، ما همه في هذه الحياة الدنيا أنه نال الدرجات العليا، وأنه استطاع بقوته وعمله وذكائه أن يعيش عيشة خيرة، هكذا نزعم، يعيش عيشة سعيدة. إذن العيش السعيد أولاد، نساء، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لا شيء. أنا أعيش حياة سعيدة؟ لا، أنت مطالب بأمر آخر. هذه الأشياء التي وجدت الله هيأها لك، وهو الذي أعطاكها، ولولا الله لما بلغت شيء ولم تكن شيء. والله تعالى ميزك عن بقية الخلق بهذا العقل الذي أعطاك حتى تعبد الرب وتعلم أن لله تعالى حقا عليك، يجب عليك أن تقوم بهذا الحق. هذا أمر يجب أن يعلم، يجب على كل عاقل أن يعلم أن الله تعالى ما خلقنا سدى، إنما يريد الله تعالى منا أمر، هذا الأمر والله من هداه الله فهو أمر بسيط، يتفقه في دين الله، يعلم ما أوجب الله عليه. يا أخي يخصص لنفسه ساعة في خلال 48 ساعة يعرف فيها ما أمره الله جل وعلا به. وأما هذه الحياة التي عليها البعض منا، ولا أقول الكثير، مع أن الكثير منا على هذا الحال، استيقاظ في الصباح، ذهاب إلى العمل، بعد الظهر طعام، راحة، نوم، بعد العصر نزهة، بعد العشاء إلى مسارح وإلى مواضع مواخير وإلى سمر وإلى وإلى ما الله جل وعلا به عليم. إذا مضى هزيع من الليل عاد إلى الدار ونام واستيقظ، وهكذا الأمر دواليك، لا يستقبل القبلة ولا يركع ولا يسجد ولا يعلم ماذا أراد الله تعالى منه، وإنما هو إنسان يعيش في هذه الحياة كالدواب، والدواب خير منه، لأن الدواب ما كلفها الله، وإنما كلفني الله أنا وأنت، لأنه وهبنا العقل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي هذه الأمانة يا أخي؟ يجب علي أن أعرف هذه الأمانة، يجب عليك أن تعرف هذه الأمانة التي حملنا الله إياها. ولذا لو عدت إلى كتب التفاسير تجد أن العلماء يضربون مثل، يقولون من الأمانة التي أوجبها الله تعالى علينا معرفة غسل الجنابة. هذا أبسط شيء، أنه إذا أجنب، ومعنى أجنب إذا جامع امرأته أو خرج منه الماء الدافق المني يجب عليه أن يغتسل، هذا من الأمانات التي أوجبها الله عليه. إذا أولج في المرأة مقدار الحشفة يجب عليه أن يغتسل من أعلى رأسي إلى أخمص رجليه، لأن الله أمرنا بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أمانات أمننا الله إياها، والله تكفل بأرزاقنا وبجميع شؤوننا عندما كنا في أرحام أمهاتنا، بعدما يسر الله السبيل لنا وخرجنا إلى هذه الأرض وإلى هذه الحياة، إلى أن ترعرعنا وإلى أن بلغنا ما بلغنا إليه، كل هذا من الله جل وعلا رعاية ولطف بهذا العبد، لأنه خلقه لأمر يريد الله تعالى من العبد أن يقوم بهذا الأمر. لذا خلق السماوات وخلق الأرض والنظر إلى هذه السماوات وإلى هذه الأرض دلالات وآيات بينات ترشدنا إلى أن خالق هذا الملك والملكوت له حق علينا كما قال رسول الله. وقال النبي لمعاذ: وحق العباد على الله، وحق العباد على الله، وهو حق أوجبه الله وليس علينا لنا واجب على الله تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى بفضله وعدله ومنته ورحمته عندما أمرنا بهذه الأوامر أخبر بأن من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، يعني إذا قال بعد الصلاة المفروضة سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر 33 مرة، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اسمع يا أخي، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا شيء هو أوجبه على نفسه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله، وحق العباد على الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي ما عبد غير الله، ما أشرك بالله غيره. أنا أريد أن نعلم وكلنا يعلم ما معنى من لا يشرك، يعني من لا يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله. أما الذي أخذ حق الله وبصراحة نادى غير الله، استغاث بغير الله، طاف بغير بيت الله، سجد ركع لغير الله تبارك وتعالى، وهذه أشياء لله تعالى. وكثير من الناس يعملون هذا العمل مع الأسف اعتقادا منهم أن هذه عبادة وأن هذه طاعة وأنها محبة لهذا الولي الصالح. أنا أحب الولي الصالح ولذا أسجد له. وهل محبة الولي الصالح تؤدي إلى أن نأخذ حق الله ونصرفه لهذا الولي الصالح؟ أقمنا هذا الولي الصالح في مقام الله. يجب علينا أن نحب الأولياء والصالحين والأتقياء فضلا عن الأنبياء والمرسلين، يجب. الله جل وعلا أدبنا وأمرنا بهذا، لكن محبتنا لهم لا تستدعي أننا نأخذ حق الله ونصرفه لغيره. سمعت أن النبي أنكر على معاذ، أنكر على معاذ لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. ووالله موجود على وجه الأرض وفي بلاد الإسلام والمسلمين سجود لغير الله، ركوع لغير الله، طواف بغير بيت الله، استغاثة بالموتى وما إلى ذلك. ولذا يجب علينا أن نصحح العقيدة وأن نعلم أيها الإخوان أن النبي قال لمعاذ لا يعذب من لا يشرك. ما معنى من لا يشرك؟ يعني من لا يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله. قريش العرب الجاهلية الجهلاء، أهل علم، أهل فصاحة، أهل لغة، بلغاء، فصحاء، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رقى على جبل الصفا ونادى القبائل، نادى عمته صفية، نادى عمه العباس، نادى ابنته فاطمة، جاء العرب، جاء الجماعة، والنبي على جبل الصفا وقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، يعني هذا خبر أنا محمد أريد أن أخبركم به، أكنتم مصدقية؟ لو قلت إن جماعة من القوم أتوا إلى مكة وهم موجودون الآن وراء جبل الصفا يريدون أن يغيروا على أهل مكة، هذا خبر أنا أريد أن أخبركم به، لو أخبرتكم هذا الخبر أكنتم مصدقية؟ تصدقونني؟ تقبلون مني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، إذا أخبرتنا هذا الخبر نصدق ونقبل، لأن محمد الأمين صلى الله عليه وسلم قال لهم إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. والله في الحال فهموها، وبعضنا اليوم والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. ولا تستغربوا مما أقول، لأننا لو سألنا البعض عن معنى لا إله إلا الله قال لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. قريش قالوا هذا وما دخلوا في الإسلام، والقرآن دل على ذلك. ولكن قريش فهموا من أول وهلة لما قال النبي قولوا لا إله بمعنى لا يستحق أن يعبد شيء إلا الله، الله هو المعبود فقط، وهم علقوا 360 صنم على الكعبة، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، يعبدون القبور، الصالحين، الأولياء، ولذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لا إله يعني لا معبود، ليس معنى لا إله لا خالق لا رازق لا محي، لا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قل لهم يا محمد سلهم عن هذا، قال الله تعالى فسيقولون الله. اعترفوا بأفعال الله، والاعتراف بأفعال الله لا تكفي، لا بد من أن نضم إليها أمر آخر. أتدرون ما هذا الأمر أيها الإخوان؟ الأمر الذي يجب أن نضمه إلى الاعتراف بخلق الله أن فعلنا نحن ملك لله، أفعالنا التي نتعبد الله بها هي خاصة ملك لله، الله جل وعلا متوحد بذلك، لا تصرف لغير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي لم يشرك بالله شيء لو عمل ما عمل من الذنوب. المهم ما أخذ حق الله وصرفه لغيره، وما أذنب وهو مستحل، يقتل ويقول القتل حلال، يشرب الخمر ويقول حلال، يزني ويقول الزنا حلال، الشيطان أغواه، الشيطان أغراه فوقع في المعاصي وأكبر المعاصي ومات على ذلك وهو لم يستحل، هو بيد الله تحت مشيئة الله. إذا وافى الله جل وعلا يوم القيامة الأمر لله، ينظر في عمله هل أشرك مع الله غيره، عبد مع الله غيره، أخذ حق الله وصرفه لغيره، لا، هو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه نقاه صفاه المآل إلى الجنة، إن شاء الله تعالى غفر له أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمر آخر أقوله قبل أن أتجاوز هذه الآيات، وأقول ذلك لله نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين، الذي يريد أن أقول نحن نسمع أنه لا يوجد الشرك الآن، الشرك في قريش فقط، يعني بمعنى أن قريش الجاهلية عندما سجدوا لغير الله صاروا مشركين، وأنا وزيد وعمرو بكر اليوم إذا سجدنا لغير الله لا يقال لنا مشركين، هذا معقول؟ هذا أمر مقبول؟ قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أنا اليوم لو اتخذت نسر أو أي صنم أو أي تمثال وعبدته من دون الله لا اعتبر مشرك، لأنه لا يوجد الشرك اليوم. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة، دوس قبيلة معلومة قريب من الطائف، يخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الشرك يعم وأن الناس تبتعد عن هذا القرآن هذا الكتاب المجيد وتعود إلى عبادة الأوثان والأصنام كما كانوا يفعلون من قبل، ومن قبل كانوا يعبدون صنما يسمى ذا الخلصة، وموضع ذا الخلصة موجود إلى اليوم معلوم. إذن في آخر الزمان نساء دوس يعدن إلى ذي الخلصة ويطفن بذي الخلصة ويرقصن عند ذي الخلصة وتضطرب ألياتهن، هكذا أخبر صاحب هذا القبر، بمعنى احذروا وتعلموا واعلموا حق الله تبارك وتعالى، ولا تبالوا بمن يقول لا يوجد الشرك اليوم، والله الشرك موجود. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مع النبي في سفر، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه وأبي وأبي، فقال النبي لعمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وقفل من الغزوة، عاد من الغزوة، بينما هو في الطريق صلوات الله وسلامه عليه ومعه مسلمة الفتح جماعة من قريش الذين أسلموا أخيرا، ما تمكن الإيمان من قلوبهم، مر النبي على سدرة كبيرة وإذا بالعرب يعلقون على هذه السدرة أوتارهم وسيوفهم وآلات الحرب، اعتقادا منهم أن هذه السدرة تمد وتقوي السلاح، إذا علقوا السيف الرمح آلة الحرب هذه السدرة تمد هذه الآلات. فقال بعض مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا الحي من العرب عندهم هذه السدرة يعلقون عليها السلاح، إذن يا رسول الله اختر لنا سدرة أيضا نحن نعلق عليها أسلحتنا حتى أن هذه السدرة تمد وتعطي أسلحتنا القوة. اسمعوا الجواب، لما قالوا هذه المقالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها، إلها بمعنى معبودا نعبده كما لهم آلهة. فالشرك موجود، ينبغي أن نعلم الشرك. وأمير المؤمنين عمر يقول إني لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، وإنما خاف عمر أن يقع الشرك في من يأتي بعد، أصحاب محمد كانوا على شرك فأنقذهم الله منه، ولكن الأجيال القادمة، الأجيال القادمة، الأجيال التي تعيش في زمن التقنية والتكنولوجيا واختلط الحابل بالنابل، المسلم مع النصراني مع اليهودي مع البوذي مع الهندوكي، التعليم واحد، المناهج واحدة، المسار واحد، الحرص على الدنيا فقط، ولا هم لنا إلى أن نعرف هذه الرسالة التي أنزلها الله على نبينا والتي هي دستورنا. إنما أنا طالب في كلية الطب الهندسة، أنا أدرس جيولوجيا طبقات السماء طبقات الأرض، لا أبالي بأن أعرف صلاتي وصيامي ووضوئي وغسلي، كيف أتزوج، وإذا تزوجت ماذا أعمل، ماذا أفعل، أبيع وأشتري. بالله عليكم أيوجد هذا في كلياتنا؟ أيوجد هذا في جامعاتنا؟ إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فالجيل مسكين، نسأل الله أن يأخذ بيده، ونسأل الله جل وعلا أن يرفق بنا وبهم، المجتمع كله يدعو إلى ضلال إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. يا ويل الشاب يصلي، يا ويل الشاب يصوم، يا ويل الشاب يعفي لحيته، هذا المخرب، هذا المتطرف، هذا المجنون، هذا الأحمق لا يوظف ما دام أنه يصلي، ما دام أنه يصوم، كيف يعرف حق الله؟ كيف يميز بين الشرك وغير الشرك؟ ولذا على الوالد مسؤولية كبرى عظيمة، الله سيسألنا عن ذلك يوم القيامة، المسؤولية أن نأخذ بأيدي أبنائنا هذه البراعم التي ولدت في الإسلام تقول لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولعلك رأيت بعين رأسك شاب مسلم على عنقه الصليب، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه طارق بن خالد، مسلم وفي بلاد إسلامية، لكنه رأى النصارى يعلقون الصليب فوضع الصليب على عنقه، موجود ولا يستطيع أن ينكر ذلك أي عاقل. ابن مسلم هويته مسلم وفي بلاد إسلامية، أبوه يصلي ويصوم ويحج ويطيع الله تعالى، ولكن البيئة والزمانة والرفقاء والمعاهد والكليات جمعت بيننا، وعندما رأيتم يضعون الصليب أنا أضع الصليب. قال موضة يا أخي، موضة، الموضة أن من أراد يضع عزير، من أراد يضع صورة مريم، من أراد أن يضع صليب، ما في بأس، ما في مانع. ترى المرء المسلم وعندما تنظر إلى وجهه والله قد لا تستطيع أن تقول إنه مسلم، ما في سحنات مسلم على وجهه مطلقا، لا تظن إلا أنه أمريكي شرقي أو غربي علماني أو ما إلى ذلك. فهؤلاء يجب علينا نحن الأبناء أن نبتهل إلى الله، نحن الآباء أن نبتهل إلى الله وأن نأخذ بأيديهم حتى يعلموا الشرك وحتى يعرفوا حق الله. وواجب على كل والد أن يأخذ بيد ابنه وابنته حتى يعلمها أمر الله. وقد شاع وذاع بحمد الله في هذه الأزمان وفي كثير من البلاد الإسلامية محطات القرآن، قرآن، حديث، فقه، أدب، شعر، قصص، تراجم الصحابة، تابعين، أعلام، ولكن كل هذا لا نريده، وإنما نريد أمرا آخر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يرشدنا بأن نتأمل وأن نعتبر بأن السماوات والأرض ما خلقها الله سدى، وإنما خلقها الله تعالى بالحق. ما هو هذا الحق؟ الحق حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بعد ذلك أرشد الله نبيه والمؤمنين إلى أمر هام عظيم جليل عليهم أن يعنوا به، عليهم أن يهتموا به، عليهم أن لا يفرطوا في هذا الأمر الجليل الخطير الذي أفرده الله بالذكر. قال تعالى أتلو يا محمد ومن آمن معك، أتلو اقرأ وتدبر ما أوحي إليك من الكتاب، القرآن أتلوه اقرأه، تمعن فيه تدبره لتعلم وتعمل. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لا ما أوحي إلى من قبلك من النصارى واليهود، لأن ما أوحى الله تعالى على النصارى واليهود قد حرف وغير وبدل، فهو لا يصلح للتلاوة اليوم بعد أن بعث الله هذا النبي الكريم. دين النصارى، النصارى إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، كلام باطل، غيروا وحرفوا كتاب الله، ولو لم يغيروا ويحرفوا كتاب الله لوجدوا أن التوراة والإنجيل تدعوهم إلى الإيمان بهذا الكتاب والعمل بهذا الكتاب. ولما تركوا هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وصدوا عنه، حرفوا وغيروا. ولذا يوصي الله تعالى ويأمر عباده بعدما أمر أنبياءه ورسله وعلى رأسهم سيد الخلق: أتلو يا محمد ما أوحي إليك لا ما أوحي إلى غيرك. فإن دين اليهود ليس دينا لنا ودين النصارى ليس دينا لنا. وإذا سمعنا شيئا عن اليهود والنصارى إن وافق كتابنا عملنا به، إذا لم يوافق كتابنا لا نعمل به، لأن الله تعالى قد نسخ هاتين الرسالتين السابقتين لدين الإسلام. ولذا قال النبي لعمر لما جاء عمر وهو في المدينة بصحيفة من التوراة يقرأها على النبي قبل أن يقرأها عمر على سيد الخلق، ورآها النبي في يد عمر، قال النبي لعمر: يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني رسالته انتهت، عليه أن يأخذ بالقرآن. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لذا يأمرنا الله بأن نتلو هذا الكتاب، فهل تلوناه؟ هل عرفناه؟ هل عرفناه؟ هل عملنا بما فيه؟ هل بذلنا الوسع في معرفة هذه الرسالة العظيمة السماوية التي بعثها الله تعالى إلينا؟ يا أخي عرفنا شكسبير وقصص شكسبير، وعرفنا قانون فرنسا وبريطانيا واستراليا وألمانيا والقوانين الأخرى، وما علمنا هذا الدستور السماوي الذي أنزله الله تعالى على نبينا قبل 14 قرن أو 15 قرن، ويوم أن أخذه الأعراب البادية الذين يسكنون في الصحاري والجبال وفي هذه الأرض الجرداء التي ترى لا أنهار ولا أشجار ولا ناطحات السحاب، سعدوا وأفلحوا وعزوا، والله المستعان. الحمد لله رب